خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القرآن الكريم فضله عميم ونفعه عظيم وأجره سابغ برهانه دامغ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وعند الكلام عن فضل القرآن ينبغي أن يعرف السامع أننا لن نحصي فضل جانب واحد من جوانبه، فضلا من أن نحصي فضله وجوانبه كلها. ولم لا، وهو كلام من قال عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالفارق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفارق بين الخالق وبين المخلوق، ولا وجه للمقارنة أصلا. لذا سنتعرض هنا لبعض الجوانب، فمنها فضل قراءته. فالحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وقد تزيد إلى أضعاف كثيرة. روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما عن فضل حفظه فحدث ولا حرج، فكل آية تحفظها ترقيك عند ربك درجة. روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. أما عن فضله على أهله فهو عظيم حق عظيم. من يتدارسه في بيوت الله تبارك وتعالى تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، كما روى مسلم ذلك من حديث أبي هريرة. وأهل القرآن وحفاظه إجلالهم يكون إجلالا لله عز وجل. روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. صار بالقرآن من يعلمه ومن يتعلمه خير الناس. روى البخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل انظروا أيها المسلمون فضله على الماهر به وعلى غير الماهر به. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. ولا يفهم من ذلك أن الماهر أقل أجرا من غير الماهر. لا، نعم له أجر واحد، لكن هذا الأجر أعلى من أجري المتتعتع. والقرآن يشفع لكم يا حملته. فقد روى مسلم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن، وآل عمران تحجان عن صاحبهما. يا لها من رفعة لأهل القرآن. وصدق النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن حرمت القرآن قلبك خراب. روى الترمذي عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فعمر قلبك وأحيه بكلام الحي الذي لا يموت، وقم واحفظ كلام الله عز وجل، واملأ به قلبك، ورطب به لسانك، وأحي به جنانك. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.